بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند القاعدة 16، وهي أن العدل واجب في كل شيء، والفضل مسنون. فهذه القاعدة تحكي كما مر بنا في الدرس الماضي أن العدل واجب، سواء كان مع الزوجات أو الأولاد أو مع من يحكم عليهم الإنسان بقول أو بفعل كالقضاة ونحوهم. وهكذا أيضا العدل في كل ما طلب منك الشرع أن تعدل فيه، قولا كان أو عملا، في القصاص وغير ذلك من الأبواب. والفضل من عفو وصفح وزيادة على الخير، فإن ذلك من الأمور المستحبة كما مر بنا قراءة النصوص الواردة في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب وتوابعها على وجه العدل، وندب إلى الفضل والاحتياط، فقال: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. وقال الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هناك أسئلة ترد من جدات وأمهات وعمات يكون اليتامى تحت كفالتهن ورعايتهن من حيث الحفظ والاهتمام، وتأتي أموال ممن يقوم بكفالة اليتامى، وتأتي الأموال إلى يد تلك الأم أو الجدة أو العمة ومن جرى مجراهن، ثم تقوم تلك الأم والجدة والعمة بشراء ملابس لها، فرش للبيت، أفاف للبيت من مال اليتيم. هذا أمر محرم لا يجوز، طالما أن هذا ليس فراشا ليتيم ولا طعاما ولا شرابا ليتيم، فلا يجوز التصرف بمال يتيم ولو فاض. فلو كان اليتيم أموال فائضة زائدة، يأتي من يأتي من يرغب في كفالة اليتامى ويعطونهم أموالا وتفيض على قدر حاجتهم، تحفظ وتدخر لهؤلاء اليتامى، تحفظ وتدخر لهؤلاء اليتامى. أين الدفتر؟ ايش يفعل هناك؟ نحتاج دفتر معك. اين دفتره؟ ما ينفع هكذا، دفتر لابد ان يكون معك. اين الدفتر هذا؟ ما اتفقنا على هذا، دفتر معك في الدرس. اين الدفتر؟ وانت ها؟ طيب علموهم، يعني تكون حلقات التعليم. طيب، فالأخذ من مال اليتيم دون أكل بالمعروف محرم. يجوز أن يأكل الإنسان بالمعروف، تعطي اليتيم تخالطه في الأكل، تأكل معه من ماله. أما أن الإنسان يأتي يشتري لنفسه كسوة مال اليتيم، أثاث للبيت من مال اليتيم، يكرم ضيفانه من مال اليتيم، يبني غرفة أو نحو ذلك من مال يتيم، فهذا أمر محرم. لا يجوز. الله تعالى يقول: فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يأكل بالمعروف. فأما أن يزيد على ما تعارف عليه الناس يعني بالمعروف، يطبخ طعام من مال يتيم يأكل هو اليتيم، من يكفله يأكل معه، يأكل معه ويتمول منه في أشياء ضرورية ولا بد منها بالمعروف. أما أن يأتي يكرم الضيوف، يؤسس البيوت ويبني مال يتيم، فهذا لا يجوز. قال: وأباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب وتوابعها على وجه العدل، وندب إلى الفضل والاحتياط، فقال: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. الإنسان قد يتظاهر بالصلاح وهو فاسد، الله عز وجل يعلم ذلك. في هذا الباب وفي غير هذا الباب يتظاهر الإنسان بالصلاح والخير في كلامه، في أعماله، في أحواله، الله عز وجل سيخرج ما كنتم تكتمون، والله مخرج ما تكتمون، سيخرج الله عز وجل هذا. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. من تزيى بما ليس فيه فضحته شواهد الامتحان. فلا بد أن تظهر. ما أسر عبد سريرة، كما قال الحسن رحمه الله: ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. كم يبقى الإنسان يكتم، كم يبقى يخبي، كم يبقى يتظاهر بخلاف ما هو على ما حقيقته على خلافه؟ شهر، شهرين، ثلاثة، سنة، سنتين، لا بد أن يظهر على حقيقته، لا بد أن يظهر على حقيقته، ولا بد أن يخرج الله عز وجل ما يخفيه وما يبطنه من الشر والدغل والبلاء. فلذلك الإنسان يحذر، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، والله يعلم المفسد من المصلح. قال: وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قصاص بالعدل، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. قال: فهذا العدل. ثم قال: فمن تصدق به فهو كفارة له، عفى عمن فقع عينه، عمن كسر سنه، عمن جرحه، عفى، هذا فضل. قال: وقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فهو مباح على وجه القصاص والعدل. ظلم فيقول: ظلمني، أخذ مالي، مطلني، اقترض مني وأبى أن يسدد وهو قادر على السداد. مطل الغني ظلم، يبيح عرضه وعقوبته، يبيح عرضه لصاحب الحق يتكلم فيه، ما يكذب عليه، مش غيبة ونميمة، وإنما يقول: ظلمني، أخذ حقي، أكل مالي، مطلني، أتعبني، أعطيته المال ووقفت معه في شدته، والآن أتعبني، عذبني، أذهب وأرجع طالب ما يأتي بشيء، ونحو ذلك. وعقوبة من جهة الحاكم، يعاقب حتى يسلم الحق للغير. قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فهو مباح له على وجه القصاص والعدل. ومع هذا فقد حث فيه على الفضل في قوله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال: فالعدل والفضل مقامان للمنصفين والسابقين، ومن قصر دونهما فهو من الظالمين. ومن فروع هذا الأصل العبادات كالطهارة والصلاة والصوم والحج وغيرها، هذا من العدل، لأن الله أمرك بذلك. لكن المستحبات نوافل الصلاة، نوافل الصوم، نوافل الصدقة، نوافل الأذكار، هذا زيادة فضل. وخير لك والله أن تأتي بهذه المستحبات، يجبر الله عز وجل نقصك يوم القيامة، ما نقص من الفرائض، سبب لمحبة الله لك، سبب لإجابة الله دعاءك. البعض مع الأسف ما معه من أصول الفقه ومعرفة القواعد إلا هذا واجب وهذا مستحب، إذن مستحب لا تلزمني به، لست آثما على فعله، لست آثما على فعله لكنك بحاجة إليه، لست آثما على فعله لكن قد يجبر الله عز وجل نقصك به، لست بحاجة إليه لكن قد تجترئ على ترك المستحبات فيفضي ذلك إلى ترك الواجبات، قد تجترئ على فعل المكروهات ثم يفضي بك الأمر إلى فعل المحرمات. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، هذا العبد، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هذا الفضل، حتى أحبه. هذه الفائدة الأولى والثمرة الأولى لفعل المستحبات، فإذا أحببته ثمرت محبة الله لك، كنت سمعه الذي يسمع به، يعني أنه يسدد في سمعه ويوفق في سمعه، ما يسمع الحرام، وما سمع انتفع. كم من الناس يسمع ولا ينتفع، استكثر فقط من حجج الله عليه، يسمع الخير ولا يعمل به، يسمع المواعظ ولا ينتفع بها، يسمع الآيات ولا يتعظ ولا يعتبر بها، ماذا نفعه السمع؟ ماذا نفعه السمع؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، لهم أعين لكن ما يبصرون بها، ليس المقصود أنهم عمي، ما يبصر بها ما ينفعه، ينظر لكن ما يتعظ ولا يعتبر، ولهم آذان لا يسمعون بها، ليسوا صما لكن يسمع ولا ينتفع. طيب كم سمع من المواعظ، من الأوامر، من النواهي، من التوجيهات، من النصائح، هل عمل بها؟ ما عمل بها، إذن ما نفعه سمعه، كأنه أصم، لا بركة في سمعه ولا بصره، عياذا بالله. فلذلك قال الله عز وجل: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يسدد ويوفق في سمعه، وبصره الذي يبصر به، يوفق في بصره، يرى وينتفع ويتعظ ويعتبر. كم من الناس يرى ملكوت الله، يرى آيات الله العظيمة لكن ما يتعظ ولا يعتبر، يرى أمامه الموتى، يرى أمامه الحوادث، يرى أمامه الفتن، يرى أمامه الصالحين وكيف أكرمهم الله، والفاسدين والطالحين وكيف أهانهم الله، ولا يتعظ ولا يعتبر، يا أبا إلا أن يمشي في طريق الغواية. العلماء الكبار كانوا صالحين ويتهمون أنفسهم بغير الصلاح ويقولون حب الصالحين، إمامان جليلان في هذا، ابن المبارك كما ذكر ذلك المزي في تهذيب الكمال قال: أحب الصالحين ولست منهم، وأكره الطالحين وأنا شر منهم. هذا من الذي قاله؟ انتبهوا، نحن الآن نقول سمع بدون ما ينتفع، من الذي قال يا عبد الله؟ الشافعي ولا الإمام مالك؟ محمد الإمام مالك ولا من؟ المزي قاله يا أخي محمد يا عبد الله، نقله المزي عن الإمام عبد الله بن المبارك، قال: أحب الصالحين ولست منهم، وأكره الطالحين وأنا شر منهم. سبحان الله، ابن المبارك يقول هذا. طيب وأنا وأنت إيش نقول؟ ربما لا محبة صالحين وأطلح من الطالحين، نعوذ بالله. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. مالك بن دينار كما في الحلية لأبي نعيم، مالك بن دينار يقول: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. مالك بن دينار من أئمة السلف في الزهد والعبادة والدين، ومع ذلك يقول: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف، يعني أين أنا منهم، أين أنا منهم؟ طيب والواحد منا جنب الأف والتف إيش يحتاج؟ نخامة وبصاق وصفع وغيرها. إذا كانوا يقول أف وتف ونحن إيش نحتاج؟ أخ وبف وتف وأف وصفع وغيرها. ما نقول يعني التسلية والفرجة ولا يعني نقول يعني ما شاء الله، هذا الواقع، هذا الواقع. فهؤلاء أئمة. كان ابن المبارك يقول: إذا عرف العبد نفسه كان أذل في نظره من كلب. يقول: إذا عرف الواحد منا نفسه ستكون نفسه عنده أذل من كلب، لأنك تعرف من نفسك. طيب إيش تعرف من نفسك؟ في العبادات، في النوافل، في الطاعات، في البر، في الصلة، في الصدق، في العفاف، في المسارعة في الخيرات والمسابقة إلى الطاعات وغير ذلك، ماذا تعرف عن نفسك؟ فابن المبارك يقول: إذا عرف العبد نفسه كان أذل، كانت نفسه أذل عنده من كلب. ففي الحديث القدسي: فإذا أحببته، يعني ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني يسدد في سمعه، وبصره الذي يبصر به، يسدد في بصره، يرى وينتفع، لا يفتح عينه إلا ما أحل الله، يغض بصره عما حرم الله. قال: ويده التي يبطش بها، ما يمد يده إلى الحرام ولا إلى الشبهات ولا إلى سفك الدماء ولا إلى هتك الأعراض، ما يمدها إلا إلى ما أباح الله وأحل الله وحيث يحب الله. قال: ورجله التي يمشي بها، أي أن الله يسدده في رجله فلا تحمله رجله إلا إلى الطاعات وأماكن العبادات، صلاة الجماعة والجمعة، مجالس الذكر، البر، الصلة، عيادة المريض، اتباع الجنازة والمباحات. ولا خير في رجل تحملك إلى معصية الله. لما قطعت رجل مصعب بن الزبير قال: لعمرك ما أهويت كفي لريبة وما حملتني نحو فاحشة رجلي، ولا جرني سمعي ولا بصري لها ولا قادني رأيي إليها. وزاد كلمة ثانية من يحفظها. المهم يقول: لعمرك ما أهويت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي. يحكي عن نفسه، يعرف من نفسه، أخذ الله القدم استودعها الله، ما حملت هذه القدم إلى معصية، قطعت يحتسبها عند الله سبحانه وتعالى. قال في الحديث: ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطين. أنت على فرائض ونوافل، أبشر، إن سألت الله، ما سألته، ما قال إذا سألني كذا أو كذا، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. استعيذ من أي شر، شخص، حيوان، إنس، جن، ما كان، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. طيب قال: فالعدل والفضل مقامان للمنصفين والسابقين، ومن قصر دونهما فهو من الظالمين. ومن فروع هذا الأصل العبادات كالطهارة والصلاة والصوم والحج وغيرها، منها مجزئ وهو الذي يقتصر فيه على ما يجب في العبادة ويلزم وهو العدل، ومنها كامل وهو الإتيان بمستحبات العبادات. يعني الواجب عليك مثلا في الصلاة تقرأ الفاتحة، وما تيسر في الركوع تطمئن. لكن لو زدت في القراءة، زدت في الركوع، زدت في السجود، زدت في الدعاء، هذا فضل. العدل أن تأتي بما يجب مما لا تصح الصلاة إلا به، أنت مطالب بهذا، والزيادة فضل. قال: وكان ومنها كامل، وهو الإتيان بمستحبات العبادة بعد تكميل الواجبات، وهو الفضل. وكل ما أشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى. طيب، إلى هنا انتهت القاعدة. تأتي قاعدة أخرى إن شاء الله. جزاكم الله خير.